شوق من تظرك يا حبي الطاهر مشتاقة عيونك الشوف مضمونك اللي بقى دونك متعذب وسامر بدون لصامرك ولا على دمرك الشوق من تظرك يا حبي الطاهر مشتاقة شقت عيونك الشوفي مظنونك اللي بجدونك بتعذب وسامر ساكن بعيني والبعد يدميني لان الجفا جاهد اترفق بقلبي يا شوقي وحبي وش فيك يا محبي بس صدت شوقي وحبي وش فيه